إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، فأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، زان الورى بجماله، ملأ الدنيا بكماله. صلوا عليه وآله. يا مصطفى، ولأنت ساكن موجتي، نفسي فداك وكل ما ملكت يدي. إني نظرت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات دمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. فيا رب صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا إليك في غدي. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. عباد الله، كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث اليوم حديث ذو شجون، إنه حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه حديث عن خير من صلى وصام، إنه حديث عن خير من طاف بالبيت الحرام، إنه حديث عن أول شفيع وأول مشفع، إنه حديث عن حامل لواء الحمد ولا فخر، إنه حديث عن النبي محمد، أول من يطرق باب الجنة، بل أول من يدخل الجنة، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه محمد الذي أكرمه الله جل وعلا غاية التكريم، يوم أن نادى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وينادي محمدا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وما أتى باسمه إلا على سبيل الإخبار: محمد رسول الله. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شهد برسالته الله جل وعلا وملائكته، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إنه القائل: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، فلا نبي بعدي. إنه القائل: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطوفون به ويقولون: ما أحسنه وما أجمله إلا موضع اللبنة. فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله الذي زكاه الله عز وجل في بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في لسانه ما والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكاه في فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره ألم نشرح لك صدرك، زكاه كله وإنك لعلى خلق عظيم. إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كانت النفوس مشمولة على محبة من أزدى إليها معروفا، فليس أكثر ولا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله عز وجل به البشرية من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. كيف كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعبدون الأصنام، يأكلون الميتة، يرتكبون الفواحش والمنكرات، يقطعون الأرحام، يفعلون ويفعلون، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت البداية الحقيقية لميلاد أرض تشهد توحيد الله، تشهد دعوة إلى صدق الحديث وأداء الأمانة والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصلة الأرحام. فكأنه ميلاد جديد لهذه الأرض بهذه الرسالة الخالدة التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، بل من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ أسئلة كثيرا ما نسمعها. أسئلة لا طائل من ورائها. فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب أن يشغل العبد به نفسه. ماذا أعددت لها؟ فقال: والله ما أعددت لها بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس: فما فرحنا بشيء أحب إلينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. ونحن نشهد الله أننا نحب الله ونحب رسول الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أيها المحب الصادق، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي اجتمع على حبه الإنس والجن بل والحيوانات والجمادات. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى التاريخ تجد قد سطر حروفا من نور للصحابة رضوان الله عليهم، كيف بذلوا وضحوا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي يصلب في التنعيم ويقال له: أترضى أن يكون محمد بيننا الآن تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ فقال خبيب: لا والله، لا أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد آمن في أهله تصيب شوكة تؤذيه. صلى الله عليه وسلم. سعد بن ربيع في رمق الأخير يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، فيقول زيد لسعد: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال سعد: وعلى رسول الله السلام، أبلغ رسول الله أني والله أجد رائحة الجنة، وأبلغ قومي الأنصار ألا عذر لهم أن يخلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرف، طالما أن الدماء في عروقهم، طالما أن الأرواح في أجسادهم، فلا بد أن يدافعوا عن خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن الجن المسلم كانوا يقتلون كفار الجن الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأمر يتعدى إلى الحيوانات. فهذا أهل بيت من الأنصار كانوا يستقون على جمل الماء لبستان، فاستعصى عليهم الجمل ذات يوم فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي الحائط أخذ يسير نحو الجمل، فقالوا: يا رسول الله، والله إنا نخشى عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علي منه بأس. ثم انطلق إلى الجمل، فلما رآه الجمل سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في العمل. فقال الأنصار: يا رسول الله، هذه دابة لا تعقل وتسجد لك، فنحن والله أحق بالسجود منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لأحد أن يسجد لأحد، ولو صلح لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. بل انظر إلى جبل أحد مساحته أكثر من 8 كيلومترات، ارتفاعه شاهر، ويهتز جبل أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين، فيثبت أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. يصعد النبي المنبر ويترك جذع الشجرة فيبكي شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها المحب، تريد أن تعرف اليوم هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطريق إلى محبته؟ أولا الإكثار من ذكره. إن المحب كثيرا ما يذكر محبوبه في كل أحواله، ليلا ونهارا، في صحته ومرضه. فإذا نظرت إلى أهل الدنيا الذين يذكرون محبوباتهم وهو حب أوله معصية وآخره ذل وانكسار، كيف بعنترة العبسي وهو يقول عن محبوبته: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يذكر محبوبته والسيوف مشهرة والسهام مسلطة نحوه ونحو فرسه، فما بال المحب الصادق الذي أول حبه واجب عليه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر هذا الحب الجنان والنعيم في دار القرار. كيف بنا أيها الأحبة؟ إن المحب ينبغي أن يعلم أن اللسان هو أداة القلب، فإذا انشغل القلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا يفطر اللسان من نشر سنته وذكر هديه وتعليم سيرته صلى الله عليه وسلم. المحب الصادق لا ينزل منزلا لا في حل ولا ترحال إلا ويذكر ويذكر غيره بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انشروا سنته واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تستقيم حياتنا حتى نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. انشروا هديه في الأرجاء، علموا الناس سنته، بلغوا عني ولو آية، كن رسولا لهذه الدعوة، بلغ هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر من ذكره بالصلاة عليه. متى كانت آخر مرة صليت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، تنزل الرحمات والبركات بالصلاة على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي فيه من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي قد بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول علامة أن تكثر من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلامة الثانية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الفوز، تريد أن تنجو من النار، تريد الطريق الموصلة إلى الله، كل الطريق طرق مسدودة إلا طريق النبي محمد القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذعان واستسلام وانقياد ظاهر وباطن لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الاتباع هو دليل المحبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر، تأتي إليه فاطمة تطلب ورث أبيها الذي تركه، فما كان من أبي بكر إلا أن ثبت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا فاطمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. لم تحول عاطفة أبي بكر تجاه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يزيغ قيد أملة، بل هو حريص كل الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان له أن يزيغ، ما كان له أن يتزعزع. إنه أبو بكر خير رجل طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عمر يخاطب الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. القضية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. القضية هي أن نبرهن عمليا على حب القلب للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر في سفر فينزل تحت ظل شجرة، فلما سئل في ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأعجب والأغرب أنك ترى رجلا من أصحاب النبي يلبس خاتما من ذهب فينزع النبي صلى الله عليه وسلم ويطرحه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقال بعض الناس لهذا الرجل: اذهب فخذ هذا الخاتم فانتفع به. فقال: لا والله لا أنتفع به، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، المحبة ليست كلاما يقال، بل المحبة أن تتمثل وأن تنقاد وأن تستسلم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متى كلفك الأمر. هذا حذيفة بن اليمان يوم الحديبية، يوم الخندق، واجتمع الأحزاب اليهود والمشركون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. اشتد البرد، الظلام حالك، الصحابة يلتحفون الرمال من شدة البرد، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ إن الجائزة عظيمة، جائزة تستحق المنافسة، تستحق أن يتصارع القوم لفوزي بجوار النبي ومرافقته في الجنة. ولكن الأمر شديد أيها الأحبة الكرام، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض مرة ثانية فلم يجيب أحد، ثالثة فلم يجيب أحد، فقال: قم يا حذيفة. فقام حذيفة لأنه علم أنه لا سبيل إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام حذيفة ليأتي بخبر المشركين، مهمة الهلاك فيها محقق، ولكنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويوصي النبي: ولا تذعرهم علي، لا تحدثن في القوم شيئا. فيذهب حذيفة فيجد أن الريح قد اشتدت، فلا تقر لهم قرارا، ولا تبقي لهم نارا، ولا تقيم لهم بناء. ويجلس أبو سفيان، وكان لم يسلم بعد، وقد جمع صناديد الكفر والشرك، وأخبرهم أنه راحل لأن الريح لا تقل لهم قرارا ولا نارا ولا تقيم لهم بناء. فيسرع حذيفة بن اليمان بهذه البشرى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أين تعلم هؤلاء؟ تعلموا في مدرسة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عرفوا أنه لا صلاح ولا هداية ولا رشاد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلزموا غرزه حتى آخر نفس في حياتهم، حتى آخر رمق في حياتهم، وهم يضربون المثل على حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هل عرفت اليوم أنك إذا أردت أن تبرهن عمليا على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا يجب أن تكثر من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الشوق إليه. إن المحب أحرص ما يكون على ملازمة محبوبه، حريص على هذه الملازمة، لا يريد أن يفارقه، بل يريد أن يسعد دائما بجواره. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لينظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الهجرة، يوم أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأمر الهجرة، ماذا طلب أبو بكر؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. امتزاج وشوق عجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. يصعد النبي المنبر فيقول: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. لماذا بكى أبو بكر؟ لأنه علم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمر الفاروق يوم أن طعن رضي الله عنه، الذي شغله في آخر لحظات حياته أنه يريد أن يرسل إلى عائشة يستأذنها حتى يدفن بجوار صاحبيه النبي وأبي بكر، فوافقت عائشة رضي الله عنها، وكانت قد أرادت أن تستأثر بهذا المقام، إلا أنها وافقت بأن يلازم عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. الشوق إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يضع الماء للنبي ليتوضأ فيبكي ثوبان، فقال النبي: ما يبكيك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، أكون بين أهلي ومالي فأذكرك، فلا يهدأ لي حال ولا يقر لي قرار حتى آتي فأملي نظري منك يا رسول الله. حق لك يا ثوبان، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إنه رسول الله. كما قال حنظلة الأزدي: نكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فكأننا نرى الجنة والنار لا رأي عين، كأنهم يرون الجنة وينعمون بها، وكأنهم يرون النار وما يشعر بها أهلها. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فيزداد منسوب الإيمان في قلوبهم. قال ثوبان: وتذكرت موتي وموتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنك إذا مت كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا أراك في الجنة يا رسول الله. آه، ما أشد حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد شوق الصحابة إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. يتطلع ثوبان أنه كما أكرم بمرافقته في الدنيا، أن يكرم بملازمة النبي ومرافقته في الآخرة. تذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا أراك في الجنة يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي هذه الآية التي ترطب نفوس المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت المرافقة فهذا هو الطريق، هذا هو السبيل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. الطريق إلى مرافقة النبي والشوق إلى لقائه ومرافقته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تبقى علامات كثيرة، وإن كتب الله لنا اللقاء والبقاء فسنكمل هذه العلامات، لكنني أريد أن أختم أيها الأحبة الكرام، كيف كان هذا الشوق يمزج قلوب الصحابة ويربط على قلوبهم ويجعل ألفاظهم كألفاظ النبي محمد، كأن هناك توحد في الفكر وتوحد في الكلمات والعبارات. يوم الحديبية صلح جائر ظالم لا محالة بالمقاييس البشرية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق، فيأتي عمر الفاروق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نقبل هذا الصلح الجائر الظالم؟ فقال: يا عمر، يا ابن الخطاب، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله، ولن يخذلني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عمر إلى أبي بكر وقال نفس الأسئلة بنفس العبارات، قال يا أبا بكر ألسنا على الحق ومع الباطل؟ فقال أبو بكر بلى، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال أبو بكر بلى. فقال عمر فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يغسله الله جل وعلا، بنفس العبارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، نريد اليوم أن نهيج أشواقنا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد اليوم أن تمتلئ قلوبنا حبا للنبي، وأن تلهج ألسنتنا بذكره والصلاة عليه ونشر سنته والدفاع عنه والذب عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إننا أيها الأحبة الكرام ينبغي أن نعرف أن هذا هو الطريق، فإن كان الطريق طويل فليس عنه بديل، إنه الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا وإلى جنته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، احشرنا تحت لوائه، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تعلم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها فلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا أمننا، اجعل مصر واحة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، ارفع عنا الغلاء والبلاء وسائر أمراض يا رب العالمين. اللهم يا علام الغيوب استر عيوب واغفر الذنوب، آمين يا رب العالمين، وأقم الصلاة.